بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجهاد: الله أكبر، الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. استدل بهذين الحديثين وغيرهما على تحريم قتل النساء والصبيان في الجهاد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، يعني بين المشركين، بين القتلى من المشركين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وهذا مما فسر به قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وجاء في حديث آخر: ما كانت هذه لتقاتل. هذا هو الأصل، إن المرأة لا تقاتل، لكن إذا يعني وجد امرأة يعني تقاتل، تحمل السلاح، أو أنها تساند وتساعد المقاتلة من المشركين، فإنها تقتل. فعلة النهي عن قتلها أنها ليست من أهل القتال، فإذا يعني بقيت على هذا الأصل لم تقتل. فإن خرجت عن طبعها وعن خلقها وعما هو الأصل فيها فإنها تقتل. وكذلك الصبيان من باب أولى، أمر فيهم صبيان. الصبيان الذين لا يحملون السلاح، صبيان صغار، سنتين وثلاث واربع وخمس، أما إذا حملوا السلاح ولو كانوا صبيانا صغار، ابن عشر، ابن 11، ابن 12، ابن 8، إذا حمل السلاح أو كان له أثر ودور كما يقال في القتال فإنه يقتل. وكذلك أظن تقدم أنه يجوز قتل هؤلاء تابعا، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم، هذا مر علينا أنه سئل عن أهل الدار: أهل الدار يبيتون، يعني يضربون بياتا وليلا، وفيهم من ليس منهم، فيهم النساء والذرية. فقال عليه الصلاة والسلام: هم منهم فيقتلون. يجوز قتل النساء والذرية إذن في حالين: فيما إذا قاتلوا، وكذلك إذا كانوا مع أهليهم ومع قومهم فإنهم يقتلون تبعا. نعم. إذا كان زوجها هو الذي يحارب الامرأة والطفل، نفس المعاملة ولا ما يقتلون؟ لا، ما يقتلون. نعم. أحسن الله إليكم. عن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. الله أكبر. هذا يستدل به على جواز الدعوة للمبارزة، والمبارزة أن يدعو بعض المقاتلة الشجعان، يعني عدوهم الطرف الآخر، إلى المبارزة، إلى البروز. أبرز وأبرز لك، مبارزة مفاعلة بين اثنين، فهي من وسائل يعني إظهار الشجاعة والقوة. فينبغي يعني لا بأس إذا دعا المسلم للمبارزة من أجل يعني النكاية بالعدو وإظهار قوة المسلمين وكسر يعني مشاعر الكفار. وإذا دعا بعض المشركين للمبارزة فلا ينبغي للمسلمين أن يتقاعسوا عن ذلك فيتخذون ذلك يتخذ المشركون ذلك سبة. وقد وقعت المبارزة في حوادث كثيرة، وأول ذلك وأشهره المبارزة التي جرت في غزوة بدر، وذكر المفسرون أنها نزلت في المتبارزين يوم بدر، نزلت فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم. كان المتبارزون ثلاثة بثلاثة، ثلاثة من المشركين وثلاثة من المسلمين، فقتل الطرف الذي من المشركين، كان الذين برزوا من المسلمين علي وحمزة رضي الله عنهما وعبيدة، والآخرون هم فلان وفلان، شيبة ابن ربيعة الظاهر، نعم، وعتبة بن ربيعة والوليد وابن القيم عند ذكر هذه المناسبة أو في بعض المناسبات يقول سبحان الله، يعني أسماء البارزين من المسلمين كلها تدل على القوة، وأولئك أسماءهم تدل على الضعف، وقد وقع أثر هذه الأسماء، شيبة ووليد وعتبة كلها أسماء عندك في الشرح. ما ذكر المعنى هذا؟ لا أذكر، لكن الأسماء. إيه نعم ذكر الأسماء. إيش قال؟ أقرأ. قال هذا منه الصنعاني رحمه الله. الصنعاني قل. قال وفيهم أنزلت هذان خصمان. إيش يقول؟ قال وفيهم نزل. قال رحمه الله وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال وهم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة من المسلمين وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وعبيدة بن الحارث نعم، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة لعنهم الله. سردهم كذا هكذا مناسب كذا؟ لا ذكرنا هذا في أثناء الشرح. لا أقول هو سردهم كذا. نعم الشارح. نعم الصنعاني. إيش تلاحظ يعني المفروض إيش تقول؟ لا حول ولا قوة. لكن كان المفروض يقول إيش؟ وكان المبارزون من المسلمين علي وحمزة وعبيدة، والمبارزون من المشركين هم يزهم كذا؟ لا ما بينهم، نظمهم جميعا. ثم قال وتفصيله لا. ما ذكره ثم قال نعم لعنهم الله. نعم كان المفروض يفصلهم يميز المبارزون رضي الله من المسلمين عنهم. قال بعد الثلاثة اللي شهر بعد الصحابة قال رضي الله عنهم. ايه انت كأنك ما قلت ذكرتها. ها ذكرتها إن شاء الله. أنت قلت رضي الله عنهم؟ نعم إن شاء الله. نعم رضي الله عنهم وعنكم. نعم بارك الله. طيب صحيح. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. أبو أيوب ينبه على ما على الفهم الخاطئ من هذه في هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني لما رأى بعض المسلمين بعض الشجعان انغمس في العدو ودخل في العدو للفتك بهم، قال بعضهم: إن هذا خلاف قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذا قد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فأبو أيوب يبين معنى هذه الآية وينبه على خطأ من فسرها وحملها على النهي عن الانغماس في العدو، وقال إنها نزلت فينا هذه الآية، وأنهم أي الأنصار لما يعني انتصر الإسلام وقوي، يعني في أول الأمر كانوا يعني يهتمون بالجهاد ويجاهدون، فلما أن الله أعز الإسلام وأهله ونصر نبيه يعني آثروا القعود وقالوا: لو جلسنا وقبلنا على يعني ضيعاتنا وثمرناها. فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن فعلم أن المقصود هو القعود عن الجهاد، فالقعود عن الجهاد هو الإلقاء بالنفس وباليد إلى التهلكة. أعد الحديث. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. أحسنت. وليس من استدل أولئك الذين أحدثوا موضوع الانتحار وقتل أنفسهم، يعني من شبهاتهم التعويل على هذا الحديث الذي يستدل به على جواز الانغماس، وهي مسألة صحيح أنه يجوز الانغماس في الكفار، لكن هذا لا يدل على أنه يقتل نفسه، ينغمس في الكفار يقاتله، فإذا أنهم غلبوه وقتلوه فلا يقال إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، ولا يقال إنه قتل نفسه. أما العمليات اللي يسمونها كذا استشهادية فليست من هذا، ولكنها يعني من يفعلها بنية صالحة قاصدة فهو متأول، وإلا فحقيقتها الانتحار. إلى هنا يا محمد. نعم. أحسن الله إليكم. في العمليات الاستشهادية يعني من يأخذ فتاوى علماء كبار، يعني كالشيخ عبد الله بن حميد يفتي فيها. من هو؟ الشيخ عبد الله بن حميد. ابن حميد وش يقول؟ يفتي بجواز العمليات. بجواز إيش؟ العمليات الاستشهادية. ابن حميد طلع عليها. إيه نعم. وش منها؟ موجود في مجموعة فتاوى اسمها الفتاوى الفلسطينية. على أي حال أيضا الشيخ عبد الله بن قعود في له فتاوى. المهم هل يكون الشيخ حمود الشيخ خالها مسألة خلاف. إيه نعم. أقول من يأخذ بهذا؟ من ألا قلتم متأولون؟ نعم. إيش؟ إي والله أقول لك سبحان الله. قال ابن السعدي رحمه الله: والأحد والوتر. نعم.